واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإنكم الكرام حياكم الله عز وجل وإياكم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. فمع الدرس الثاني من دروس العقيدة، وبدأنا الأسبوع الماضي تكلمنا في مقدمة عامة عن أهمية علم العقيدة، كيف أن العقيدة لابد أن تكون أساس في قلب المؤمن ليتعلم أصول دينه ويتعلم ما ينجو به بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فالعقيدة والتوحيد أساس الدين، والتوحيد إذا قابل العبد ربه بتوحيد سليم خال من الشرك فإن الله عز وجل يحرم عليه النار، يحرم عليه النار. وكنا وعدنا أننا سنشرح سويا كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن خلال لقائنا الماضي قلنا أن أساس العقيدة هي توحيد الله عز وجل، وقلنا أن أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ست، فكل مسلم ينبغي أن يحفظ هذه الأركان خمسة الإسلام وستة الإيمان. الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت ما استطعت إليه سبيلا. اللي يعمل الخمسة دول يبقى كده إسلامه إيه؟ سليم. طب الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقبر، يبقى كده ست. اللي يعمل الستة دول ويؤمن بهم حق الإيمان فقد حقق الإيمان التام بالله عز وجل. وقلنا إن إحنا الإيمان بالله هو أول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله عز وجل. قلنا أن الإيمان بالله أيضا له أركان، الركن الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، وتكلمنا تفصيل إزاي تؤمن بوجود الله. لسنا كالذين يقولون أن الله عز وجل ليس بذاته وليست له ذات مستقلة سبحانه وبحمده، إنما الله في كل مكان، لا، ولا ننفي وجود الله عز وجل، إنما نحن نثبت وجود الله عز وجل وأن الله عز وجل له ذات ليست كالذوات سبحانه وبحمده، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. وقلنا أن يعني معظم الكتب التي ألفت في العقيدة وفي أنواع التوحيد تكلمت في أو وصفت في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد العبادة وتوحيد الألوهية فهذا من الأبواب التي لم تكتب فيها كثير من الكتب، ومن الكتب التي فرضت في هذا الباب الكتاب الذي معنا هو كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يبقى دراستنا في هذا الكتاب تدور حول ركن من أركان الإيمان بالله، وهو الإيمان بألوهية الله عز وجل. وعرفنا أن توحيد الربوبية أنك أنت توحد الله عز وجل بأفعاله. أفعال الله اللي هي الخلق والرزق والتدبير، والله عز وجل يعني هذه الأفعال وغيرها من الأفعال التي لا ينبغي أن يقوم بها إلا الله وحده لا شريك له، يبقى ينبغي أن أنت توحد الله عز وجل بهذه واحد يروح لصاحب دوت بالليل يقول له ايه، انا هعمل لك عمل يخلي فلان يجي لك زاحف، او اعمل لك ورقه مثلا تخلي فلان يجي لك يعني راجع على رجليه. يبقى هذا الرجل ان صدق هذا الساحب واعتقد ان هناك متصرف في الكون غير الله عز وجل فقد كفر بالله عز وجل. مثل فهمت دراسه التوحيد ودراسه العقيده، فهذه الافعال التي تكون من الله عز وجل من الخلق والرزق والتدبير في حد يطرف في الكون او خارج الكون يتصرف في هذه الافعال او يكون بها الى الله، مفيش. وربنا سبحانه وتعالى واحد من الخالق هو الرازق والمدبر. يبقى اي فعل من افعال الله الذي لا يقوم به الا الله وحده لا شريك له ينبغي انني اوحد الله عز وجل بهذا الفعل. يبقى ابقى معتقد ان الخالق الوحيد هو من؟ الله. اعتقد ان الرازق الوحيد هو من؟ الله. المدبر الوحيد للكون هو من؟ الله وحده لا شريك له. الانسان حقق الامور ده يبقى كده نجح في باب توحيد الربوبيه اللي هو توحيد الله بافعاله. باب توحيد الالوهيه انك انت بقى طالما انك انت تيقنت ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر يبقى هو اللي ايه؟ يستحق العباده. يبقى كل انواع واصناف العباده ينبغي ان توحدها لمن؟ لله عز وجل. يبقى ما تصرفش اي نوع من انواع العباده الا مين؟ الا لله وحده لا شريك له. لذلك بدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم، ثم قال: كتاب التوحيد. والتوحيد من ماده وحد يوحد توحيدا، يعني وحد الشيء او وحد الاشياء يجعلها شيئا واحدا، جعلها شيئا واحدا. وضد التوحيد التشريك والتنديد، تشريك تكذيب وتقسيم وتنديد. والتوحيد ان توحد الله عز وجل بافعاله وافعال عباده وباسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. اما العكس والتشريك والتنديد ان تصرف شيئا مما لا ينبغي صرفه الا لله عز وجل لاحد غير الله عز وجل. طب لو كان هذا الصرف هو الصرف المطلق يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه الشرك الاكبر المخرج من مله الاسلام. اما ان كان هذا الصرف او التنديد هو مطلق الصرف او مطلق التنديد، يعني ايه؟ يعني جزء بس من الشرك او من التنديد او الاشرار، يعني مثلا بيعتقد ان الولي الفلاني ده ما هوش هو اللي بيرسل او هو اللي بيطعم او هو اللي بيشفي، لا، هو يعلم ان الشافي الله والرازق هو الله، ولكنه يتخذ هذا الولي وسيطا بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل. خلاص؟ يبقى كده ببركة الولي الفلاني يا رب اشفيني، او ببركة الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان في شرك اصغر، شرك اصغر، وسياتي معنا ان شاء الله عز وجل الفرق بين الشرك الاصغر والشرك الايه؟ والشرك الاكبر. فكل من سوى غير الله عز وجل بالله المساواه المطلقه يبقى ده الشرك ايه؟ الاكبر. يبقى الشرك الاكبر ان واحد يسوي حد غير ربنا سبحانه وتعالى يسويه بمين؟ يسويه بالله عز وجل المساواه المطلقه. طيب اذا سوى غير الله عز وجل بغيره مطلق التسويه، يعني شيء من انواع الايه؟ شيء بسيط من الصرف ومن التنديد ومن التشريك، ده هو ايه؟ هو الشرك الاصغر. والشرك الاصغر هو باب موصل الى الشرك الاكبر. الشرك الاصغر ده باب موصل للشرك ايه؟ للشرك الاكبر. فحرم هذا الباب وغلق سدا للذريعه وضربا للايه؟ للمفسد. الانسان لا يتخذ مع الله عز وجل يا يعني واسطة بينه وبين الله ولا يعني حاجب بينه وبين الله، لا. حتى ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مش محتاج واسطة. الله عز وجل ليس يحتاج واسطة بينك وبينه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى عندنا قاعدة كده في الأول، تبقى عارف إن في حاجة اسمها شرك أكبر وشرك أصغر، وفي كفر أكبر وكفر أصغر، وفي فسق أكبر وفسق أصغر، وفي ذنب أكبر وذنب أصغر، وفي نفاق أكبر وفي نفاق أصغر. كل معصية في الدين في منها أكبر ومنها أصغر، وأي معصية في الدين منها أكبر وأصغر تعرف إن الأكبر هو الإيه؟ هو الكفر المخرج من الملة، حتى ولو أخذ معنى كلمة فسق ذنب. خلاص نفسر برضو بأمثلة بسيطة كده عشان الأمر يتضح لك. يبقى أنت عارف في فرق، ممكن تسمع من كلام ربنا سبحانه وتعالى كلمة الشرك أو الكفر والمراد بها الشرك الإيه؟ الأصغر غير مخرج من الملة. ممكن تسمع في كلام ربنا سبحانه وتعالى الشرك او الكفر والمراد به ايه؟ الشرك الاكبر او الكفر الاكبر. طب هنعرف الفرق ازاي؟ يعني الذنب مثلا هناخد على سبيل المثال الذنب. الله عز وجل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ايه؟ وما تاخر. يبقى هو بيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الذنب. خلاص؟ نفس اللفظ ده ربنا سبحانه وتعالى استخدمها مع مين؟ مع قوم عاد. فدندن عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تقف انت مع نفسك تقول لا، هو مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله وتقدم من ذنبه وما تاخر، ربنا يقول ايه؟ ليغفر لك الله وتقدم من ذنبك وما تاخر. ومع الكفار يقول فدندن عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يبقى ده ذنب وده ذنب، ولكن ده الذنب الاصغر الذي يعني يقع فيه كثير من الناس ولا يسأل الواحد، يغفره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين والمؤمنين من تاب الى الله عز وجل، تاب الله عليه وغفر له. طيب لما نسمعها بقى في حق الكفار يبقى طبيعي كده تفهمها ان هي ايه؟ ان هي الشرك الاكبر المخرج من مله الاسلام. الشرك الاكبر المخرج من ايه؟ من مله الاسلام. طيب ايه الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الايه؟ الاصغر. الشرك الاكبر يخرج من مله الاسلام، واللي ربنا قال فيه قال عنه في القران ايه؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى الشرك الاكبر او الكفر الاكبر او الذنب الاكبر ده ايه؟ مخرج من مله الاسلام. يعني واحد اتى بكفر بواح، سب الله عز وجل وهو عاقل غير مصدوق مركز فاهم عارف ان هو كده وقع في الكفر بالله عز وجل وفاهم ومش غبار ولا حد يعني ضايق ولا حاجه طبيعي تمام، يبقى هذا ايه؟ هذا كفر بالله عز وجل كفرا مخرجا من مله الاسلام اللي هو الكفر الاكبر. خلاص؟ طب واحد وقع في نفس الدم ولكن تحت تاثير مخدر، تحت تاثير غضب شديد لا يدري فيه ما يقول، نقول ايه؟ نقول ان هذا هو الشرك ولكن الأصغر، لأن هذا الرجل وقع فيه لا يقصد به الخروج من ملة الإسلام أو سب الإسلام أو انتقاص دين الإسلام أو انتقاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما فعل ذلك تحت تأثير مخدر، تحت تأثير يعني عصبية شديدة شديدة الغضب لا يدري ما يقول فيها، فيعني هذا لا يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. هم الذين عملوا إيه؟ نفس الفعل ونفس القول. فانا لازم تفهم كده، الشرك الاكبر او الكفر الاكبر هو المخرج من مله الايه؟ من مله الاسلام، على عكس الشرك الاصغر غير مخرج من مله الاسلام. طيب يخلد صاحب الشرك الاكبر في نار جهنم والعياذ بالله. الكتاب صاحب الشرك الأكبر، كل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله فمن عقيدتك أنت كده يا مسلم تعلم أنه إيه؟ أنه كافر بالله خالد مخلد في نار جهنم. يبقى خالد في نار جهنم، نعم. يبقى أي عمل بيعمله هذا الرجل الذي كفر بالله عز وجل، الله عز وجل إيه؟ يحبط هذا العمل. والدليل على كده إيه؟ قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. وفي آخر سورة الكهف يقول الله عز وجل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وحبطت أعمالهم فلا يقوم يوم القيامة ولا الذين قل هل ننبئكم بالأخسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لو واحد مثلا بفكر ان هو على الحق وهو خارج عن مله الاسلام لم يشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى دول ايه؟ هذا الرجل من الاخسرين اعمالا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. كان بفكر نفسه ان هو يعني كده ماشي على الطريق الصحيح، ماشي على الطريق المستقيم، ولكنه ضل والعياذ بالله عن سواء الصراط. يبقى يخرج من المله يخلد صاحبه في نار جهنم ليموت على غير لا اله الا الله محمد رسول الله، صاحبه يخلد في نار جهنم. طيب يحبط جميع الاعمال، يحبط ايه؟ جميع الاعمال. واحنا ذكرنا الايتين اللي بيدلوا على ان الشرك الاكبر يحبط جميع الاعمال. كذلك يبيح الدم والمال، قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله الا بحقها. يبقى اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فهو معصوم، معصوم الدم والمال. يحرم على الانسان ان يعتدي على ماله وان يعتدي على دمه. ويلحق بهم ايضا اهل الكتاب الذين هم في عهد وفي مأمن ولم يحملوا السلاح على المسلمين، هؤلاء يجوز للإنسان أن يعني يعاملهم بالمودة ويعاملهم بالرحمة والشفقة ويحسن إليهم ويعني يعاملهم بالقسط، كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، اللي هم أصحاب العدل أصحاب الاتزان. الإنسان يكون عنده اتزان كده في تصرفاته وفي أعماله ويزن الامور بميزانها الحق، ما يبقاش يعني مثلا لا في يفرط تفريطا يجعله لا يصل بمصر المسلم الملتزم بدين الله عز وجل، ولا يخلو غلوا شديدا يجعله من المنفرين عن دين الله عز وجل، انما الاسلام جاء بالايه؟ جاء بالوسطيه. يبقى الشرك الاكبر الفرق بينه وبين الشرك الاصغر ان هو يخرج من مله الاسلام، يحبط جميع الاعمال، صاحبه يخلد في نار جهنم، صاحبه يخلد في نار جهنم، يبيح الشرك او الكفر الاكبر دم الانسان وماله بضوابط ذكرها اهل الفقه في كتبهم. طيب والتوحيد اصله لا اله الا الله، اصل التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. وكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن هذا المفتاح يحتاج إلى أسنان، مفتاح له أسنان كده عشان يفتح، وإلا أي مفتاح هتجيبه كده هيفتح؟ لا. يبقى لا إله إلا الله هذه هي مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، وأسنان لا إله إلا الله هي شروطها. يبقى أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بيكسبه كده وخلاص من غير ما ننظر لحاله وفعاله وما يمكنه في صدره وافعاله ومواطنه، لا ما ينفعش. يبقى لا اله الا الله محمد رسول الله لها ايه؟ لها شروط ولها ضوابط. ما ينفعش كل واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله يقول له يبقى انت كده لا إله إلا الله رسول الله تعالى الدين تنجيك من النار ولا محالة ولا محالة لا افرض وأن لا إله إلا الله رسول الله نفاقا ورياء يقول لا إله إلا الله رسول الله خوفا من السيف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ليصر أمام ولي الأمر وأمام المسلمين أنه مسلم فيهرب من الضرائب ويهرب من الجزية ويهرب من المستحقات التي عليه التي ينبغي أن يدفعها يظهر على النفس أنه مسلم وفي باطنه أنه إيه؟ أنه كافر هل هذا له حكم من قال لا إله إلا الله يتقي بها وجه الله عز وجل؟ لا يبقى لا يستويان أبدا لا يستويان فلا إله إلا الله لها شروط أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل ما قالوش فكل لا إله إلا الله إنما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم يبقى لازم تعلم أنه لا إله إلا الله ما تتعلم المستحقات والأركان والواجبات التي تستحقها لا إله إلا الله وتعلم أيضا النواقض التي تنقض لا إله إلا الله مفروح لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه يبتغي بها وجه الله عز وجل ولكن تاني يوم لا بعد ساعة واحدة بس بعد ساعة مش هادي ولا حاجة بعد ساعة واحدة أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله اللي هو ايه؟ هو مثلا سب الله عز وجل مع انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله سب دين الله عز وجل اتى بناقض من نواقض لا اله الا الله يبقى هي الشبكه بتاعتك مشدوده تمام بس انت جبت مسك قلت ايه؟ شارطها كده يبقى هي دي النواقض بتاعت لا اله الا الله بوظتها كده خبطتها عايزه تترقع تاني وترجع من اول وايه؟ ترجع من اول وجديد يبقى في واحد قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن له افعال وله اقوال اسمها نواقض نقضت لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى لازم تتعلم ما هي اصول لا اله الا الله حتى تنظر في نفسك وترى هل فعلا انت حققت العلم بلا اله الا الله ما هو لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله علمت علم اليقين ان الله عز وجل هو المستحق لجميع انواع العباده المطلع على جميع ما يقوم به العباد يبقى العلم ده هو يقتضي مني ان انا اكون شديد المراقبه لله عز وجل شديد الخوف من الله عز وجل طب انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس ما عنديش لا خوف ولا مراقبه ولا حرص على الا يرى الله عز وجل مني ما يغضبه يبقى كده علمي بلا اله الا الله ايه ضعيف يبقى أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. ثاني شرط اليقين المنافي للشك، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت ما فيش في قلبك ذرة من الشك أنه فعلا المستحق لجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة والقولية والفعلية هو من؟ الله وحده لا شريك له عندك يقين تام ليس فيه مثقال ذرة من الشك أنه لا إله إلا الله وأنه المستحق لجميع أنواع العبادة لأنك كده حققت إيه؟ حققت شرطا من شروط لا إله إلا الله كذلك الإخلاص المنافي للشرك أن يقول الإنسان لا إله إلا الله مبتغيا بها وجه الله عز وجل ما يكونش مثلا المسلمين دخلوا افتحوا قرية من القرى أو مدينة من المدن فلما تغلب المسلم على الكافر بسيفه وأراد أن يقتله قال لا إله إلا الله هو ينبغي على المسلم أن يتوقف عند كلمة لا إله إلا الله كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولكن نتكلم عن ما بين العبد وبين الله يعني النبي الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا من الله ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم اننا لنا الظاهر والله عز وجل يتولى الايه؟ السرائر، طالما واحد في وسطنا وعايش معنا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى نعمله على الاسلام وان هو مسلم، راجل مسلم له ما لنا وعليه ما ايه؟ ما عليه. كل بقى بيوصل الاسلام ويقتل الكفر طالما ان الامر لم يتراءى لي ولست على يقين منه وما عنديش معيش أدلة ولا شهود كافيين إن أنا أثبت إن الراجل ده منافق يوصل الإسلام ويبطل الكفر وهو ينافق النفاق الاعتقادي اللي هو الأكبر، يبقى في الحالة دي إيه؟ يبقى كف عن دمه وماله، لأن هو في الأصل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى لازم يكون عندك في لا إله إلا الله إخلاص. إخلاص يعني تبتغي بهذه الكلمة وجه الله عز وجل. كذلك من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكلمة. واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس ما عندوش صدق في لا إله إلا الله بتاعته، إزاي؟ معظم أفعاله وأقواله مخالفة للا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى اللي أفعاله وأقواله مخالفة للا إله إلا الله، يبقى ده ما قالش لا إله إلا الله صادقا فيها، إنما فيها شيء من الكذب، لأن الأقوال بتكذب الإيه؟ بتكذب قوله هذا، والأفعال أيضا تكذب قوله هذا، بيقول لا إله إلا الله ولكنه يطوف حوالين الموتى والمقبورين ويعني يستغيث به، يبقى ده بيكذب أهو، بيكذب لا إله إلا الله، بيكذب لا إله إلا الله. كذلك من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للبغض، إنك أنت تقول لا إله إلا الله توحد الله عز وجل بالعبادة وأنت محب لله عز وجل، مش إن أنت تكون بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله رغم عن أنفك، يعني لا، تكون ممن يحبون لا إله إلا الله وليس في قلبك شيء من البغض بلا لا إله إلا الله أو توابع لا إله إلا الله. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى لا يجدوا في أنفسهم حرج في محبة، ساعة ما تسمع حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تستقبل هذا الكلام على رأسك وعينك وتحب هذا، تحب الكلام ده لأنه هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان المحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون صادقا؟ كيف يكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الانقياد المنافي للترك، ودي يقع فيها كثير من المسلمين. ازاي؟ انتبه، الانقياد المنافي للترك يعني ان تنقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انت راجل بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عايز تكون محقق الاركان لا اله الا الله ديتي، يبقى علشان تكون صادق ومحقق للا اله الا الله شوف اي شيء تؤمر به من قبل الله عز وجل ومن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى تنقاد له، تقول سمعا وطاعة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الانقياد المنافي للترك، يبقى مثلا لما اكون وقعت في معصيتين وبتوب الى الله عز وجل، غير انني اما اسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم احطها ورا ظهري، ده اسمه ايه؟ ترك او ترك. كل ما اسمع سنة النبي اسد، كل ما اسمع الامر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد اقول ايه؟ طب بكره، طب بعده، طب بعد شهر هتوب المسألة دي، طب معلش يعني لسه العمر طويل، لا ما ينفعش. يبقى انت الان لم تحقق شرطا من شروط لا اله الا الله وهو الايه؟ الانقياد، تنقاد لا اله الا الله. انت بتقول لا اله الا الله ليه؟ يبقى لازم توحد الله عز وجل بمصادر التلقي بالامر والنهي، والنبي تبع لله عز وجل. احنا ما بنحبش النبي صلى الله عليه وسلم بذات النبي، انما احنا بنحب النبي بحب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الاصل عندنا في الحب هو من؟ الله. اصل الحب كل لله عز وجل، انما احنا حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو احب الينا من انفسنا ومن ابائنا وامهاتنا ومن الناس اجمعين، حبنا له تبع لأن الله عز وجل أمرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه انقياد للا إله إلا الله، فيه التزام بأوامر الله عز وجل، فيه التزام بما أمرك الله عز وجل ونهاك عنه الانقياد للا اله الا الله. مش كل لما يجي لك حاجه تنفعك ضرك يبقى تسكت في دينك. يبقى في انقياد، مفيش ترك للاوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى في تحقيق لشروط ايه؟ لشروط لا اله الا الله. كذلك القبول المنافي للرب. في بعض الناس لما يقول له مثلا ايه؟ يا عم ده المساله الفلانيه دي ما ينفعش ان انت تعمل فيها كذا كذا كذا. ليه يا عم؟ انت اخترعنا لنا دين جديد؟ تقول له ليه؟ يا عم ده قال الله كذا وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذا. يقول لك لا يا عم لا، انت بتقلف لنا حاجات جديده، احنا ما بنقلاش الكلام ده ابهاتنا وامهاتنا ما علمناش الكلام ده. طيب يا اخي انا بقول لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمك لتحقيق لا اله الا الله ان تقبل هذا الكلام قبولا منافيا للرب. ما ينفعش اقوالك وافعالك ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الاخير من شروط لا اله الا الله الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، وده شرط كبير شامل كل الشروط. الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى جميع انواع العباده تصرف لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. طيب ده شروط لا اله الا الله. طب محمد رسول الله معناه ايه؟ لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، دي طبعا احنا حافظينها. طيب محمد رسول الله هو التصديق الجازم بالاقوال الذي هو من صميم القلب مواطن لقول اللسان بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. يبقى عندك التصديق بلسان موافق ليه؟ لتصديق بالجنان بالقلب ان محمد بن عبد الله هو عبد الله وايه؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب محمد رسول الله دي لها شروط زي لا اله الا الله؟ يبقى لها شروط زي لا اله الا الله. ايه شروط محمد رسول الله؟ يعني اي حد يقول محمد رسول الله؟ لا. طب احيانا واحد مثلا نصراني او واحد يهودي بقى بيتكلم معاه يقول لك ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وجاله ملك الموت لها فروع بعدها على طول مات. هل معنى ذلك هو دخل في الاسلام؟ لا، هو بيتكلم معاك وهو مثلا بتقول ايه؟ اول كلمه الانسان يدخل بها في دين الاسلام مثلا هيقوم هو راضي يقول لك انك انت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. هو قال ولا ما قالش؟ النية. خلاص هو قال. طيب قالها كلمه لا يريد فحواها او جوهرها، انما قالها كلمه لا يقصد بها شيئا ولا ينوي بها ايه؟ نية. امتى تقول ان هو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروطها؟ ان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر، وان يطيعه فيما امر، وان يجتنب ما نهى عنه وزجر. يبقى تصدق النبي فيما ايه؟ اي كلام يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما ينفعش تقبله بعقلك بقى. ما تقولش ايه مش معقول النبي قال الكلام ده. لا ازاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده ازاي؟ طب ايه؟ انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام صحيح البخاري وسنن ابو داود وسنن ابن ماجه وفي صحيح الشيخ الالباني وكذا وكذا. طب انت دليلك ايه؟ يقول لك اصل هو مش داخل دماغي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده. طب يا حبيبي دماغك دي ما هوش دليل من الادله الشرعيه اللي احنا اتعلمناها القران والسنه والاجماع والقياس. طب دماغك دي شغاله ايه بقى؟ لا يقول لك هو كده اصل الكلام ده مش يعني مش داخل دماغه. يبقى علشان الانسان يحقق شروط محمد رسول الله زي ما احنا اتعلمنا الان شروط لا اله الا الله، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، التصديق المنافي للكسر والتكذيب. ثمان شروط. الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. علشان لا اله الا الله بتاعتك تكون سليمه مقبوله لازم تحقق هذه الشروط التي هي شروط لا اله الا الله. كذلك علشان يكون قولك محمد رسول الله قول صحيح مقبول لازم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي شروط محمد رسول الله، لازم تصدق النبي فيما امر وأن تطيعه تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تبتعد عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. يبقى تعبد النبي على تعبد ربنا سبحانه وتعالى على مزاجك ولا زي ما النبي علمك؟ زي ما النبي علمك. يبقى عشان تحقق محمد رسول الله صح يبقى لازم تحقق الشروط ده. ايه شروط محمد رسول الله؟ ان تصدقه صلى الله عليه وسلم. واحد يقول محمد رسول الله من غير ما بيصدق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كلامه هيبقى كلام ايه؟ كلام مخروم، كلام باطل مردود مالوش لازم. يبقى تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني ان تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام اي احد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لازم ما تقدمش حد على سيره النبي صلى الله عليه وسلم. والا يعبد الله عز وجل الا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلوات كان النبي يصليها ازاي؟ يصليها زي النبي صلى الله عليه وسلم، لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الجماعه اللي هم يعني بيخرجوا عن وسطية الاسلام دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يردوه كده يردوه. شوف اللي يخرجوا يسالوا على عباده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاعد يسالوا ازواج النبي والنبي بيقيم الليل ازاي؟ بيصوم ازاي؟ بيصلي ازاي النوافل؟ فلما اخبروا عن عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوها، سالوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك يا عم ده ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، انما احنا مساكين، احنا عايزين نزود شويه في ايه؟ في الجرعه شويه، لان النبي هم اجتهدوا بس اجتهدوا بايه؟ خاطئ، اجتهدوا خاطئ، ظنوا بذلك انهم يعني يتقربون الى الله عز وجل، وده يبين لك مفيش عمل هيقبل الا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك العلماء جميعا يقول لك اي عمل لا يقبل الا بشرط الاثنين. اي عمل بتعمله لله سواء كان فرض او نفل ما يقبلش الا بشرط الاثنين. الاخلاص، الاخلاص انك انت بتعمل العمل لمين؟ مش عشان يقولوا عليك بقى ده انت واد بسم الله ما شاء الله واد فروي بيقف في صلاه سنه العشر لحد بعد العشاء ساعة، مش عشان يقول بقى ده بسم الله ما شاء الله الواد ده ماسك المصحف خمس ست ساعات في اليوم عمال يقرا ما شاء الله ما بيخليش خالص. لا ده انت بتعمل هذا العمل ابتغاء وجه الله، ما بيضركش ابدا ان فلان شايفك وانت بتقرا في المصحف ولا شايفك وانت بتصلي ولا مش شايفك الاثنين زي بعض عندك، انما انت بتعمل العمل عايز تنجو به من عذاب الله عز وجل غدا. يبقى الاخلاص. الشرط الثاني من شروط قبول الطاعة والعبادة ايه؟ المتابعة، انك انت تعملها زي ما عملها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي يخاف على امته لانه رحمة للعالمين، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الجماعة اللي عايزين يعني يزودوا الجرعة شوية قال لهم يعني قالوا لا بقى ايه احنا زي النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له الذنوب وخد صك من ربنا سبحانه وتعالى بالفردوس الاعلى من الجنه، انما احنا مساكين احنا نزود الجرعه شويه. واحد قال اما انا فاصوم ولا افطر ابدا. وقال الثاني وانا اقوم ولا انام ابدا، افضل اصلي طول الليل ماليش نوم خالص. وقال الثالث وانا اعتزل النساء فلا اتزوج، انا افضل اتبدل واقعد لا هتجوز ولا اي شيء عشان انت بقى عيل عايز مصروف وعايز روح المدرسه وعايز روح الحضانه وروح بقى بطل اشتغل وهات يوميه عشان العيال تاكل وتشرب ولا وجع الدماغ. قال لي انا جايب حد يوشني ولا ادوش حد، انا افضل ايه؟ افضل كده هو متبدل لا صلى ولا اتجوز نساء ولا اي شيء خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا الغلو في دين الله عز وجل. ليه؟ لان ما شاد دين احد بالله غلبا. ما ينفعش انت تنطح في الصخر، ما ينفعش الدين ده جبل الشمل، ما ينفعش تنطح فيه. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هتمشي من غير دليل في طريقك الى الله هتتوه، لان عقلك قاصر، عقلك ضعيف، عقلك محدود. اما الذي نوره الله عز وجل بصرا وبصيره هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للناس لأصح الطرق وأقصرها إلى الله، فدله النبي صلى الله عليه وسلم بدون تفريط أو قضية صلى الله عليه وسلم. لازم تؤمن بكده. من كمال منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت تؤمن أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، نصحنا بما يحبه لنفسه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. زي لازم تحب سيدك النبي أكثر من نفسك، من نفسك يعني لما تقعد مع نفسك كده وتقول لو أن الآن النبي صلى الله عليه وسلم موجود صلى الله عليه وسلم وأختير بيني وبينه أن يضرب أحدنا بالسيف، فمع نفسك كده لو النبي واقف جنب منك دلوقتي والأعداء عايزين يضربوا رأس والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وأنت موجود معاه، هل حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعك لأن تفدي رسول الله بنفسك؟ لو كان فعلا كده حاسس بينك وبين نفسك لو النبي موجود وتفدي بروحك يبقى أبشر أبشر. إنما لو جيت تدور كده وتكون صادق مع نفسك لقيتك فعلا إنك أنت هتخاف على روحك وهتسيب النبي صلى الله عليه وسلم وما تفديش النبي بروحك يبقى عندك خلل فين؟ عند خلل في الإيمان بتاعه، لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون إيمانه كامل مكمل حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين تطلب أعناقهم ولا يمس ظفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كلها تطلب أعناقها تموت ولا تمس شعره من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب والصدق في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن كلمة التوحيد، لما تسمع كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب أحببت أن أبين أن لا إله إلا الله لها شروط وأن محمد رسول الله لها شروط ينبغي أن يلتزم المسلم بهذه الشروط. يقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا طبعا المؤلف رحمه الله تعالى رفع درجته في الدين بدأ بكتاب التوحيد ثم دخل في مضمون الكتاب مرة واحدة دون مقدمة ودون تمهيد وكأنه يغمض وضمة خير لنا نتعلم منها كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تصنيفه للصحيح في صحيح البخاري. الإمام البخاري لم يجعل بين بداية كلامه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة ولا تمهيد، وكأنها رسالة منه أنه لا طالما أن هذا الكتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقدم فيه تمهيدا ولا مقدمة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك البخاري يبدأ على طول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه؟ ما نوى. ما تلاقيش فيه مقدمة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه المقدمة اللي هي خطبة الحاجة لا لم يبدأ بها المؤلف هنا دليل على أنه يريد أن يوصل إليك رسالة، وهي أن الآن سأسوق إليك الآيات والأحاديث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على إرشاد الناس للتوحيد، فلا ينبغي احتراما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا لهما ألا أقدم بين أيديهما أو كلامهما كلام أي أحد كائن المكان. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودي بداية موفقة. قبل ما يدخل الباب في أنواع العبادة وإزاي العبادة بتتنوع ظاهرة وباطنة وكيف أنك ينبغي أن تصل جميع أنواع العبادة لله عز وجل، أول شيء بيبين لك الحكمة من خلق الله عز وجل للناس وللخلق جميعا. الله عز وجل هل خلق هذه الخليقة عبثا؟ حاشا لله، حاشا لله أن يخلق خلقه عبثا، ما ينفعش. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. حسب الله تعالى الله أن يخلق خلقه عبدا. إنما خلقنا ليه؟ ربنا خلقنا ليه؟ خلق السماوات والأرض وخلق الأجرام وخلق جميع المخلوقات إنسهم وجنهم وحيواناتهم ويعني جماداتهم كل هذه الأنهار والبحار والجبال والرماد وكل هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل لهذه الغاية التي ذكرها الشيخ في هذه الآية من سورة الداريات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احنا قلنا ان الكتاب ده بيتكلم عن توحيد العباده الا توحيد الالوهيه. العباده بتاعتك توحدها لمين؟ لله عز وجل. لذلك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى ربنا ما خلقكش علشان تاكل وترضع وتجري في الدنيا كده بلا ضابط ولا رابط بس. لا، الله عز وجل خلقك وجعل لك هذه الارض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ليه؟ لتخدمك علشان توصل بها للغاية التي خلقك الله عز وجل من أجلها. يبقى ما تتوهش بقى. هو ربنا دخلها يقول لك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى مين اللي خلق؟ الله. ما تتوهش في شيء. أنا خلقته لك يخدمك علشان توصل للشيء السامي العالي الشيء الكبير وهو جنة القلب. أما تخطأ بقى وتيجي في أشياء سماها الله عز وجل زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه، يبقى الدنيا دي ربنا سماها في القرآن زهرة الحياة الدنيا. ليه؟ ما هو ما هيش ليها اعتبارك كده حاشا لله. لا، لأن الزهرة تبدو في أجمل ألوانها وجمالها وشدتها ورقتها وحلاوتها، ثم ما تلبث إلا أن تنهار وتفكك قوامها وتدخل وتذهب مع الريح. هكذا شبه الله عز وجل الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه. يبقى هذه الدنيا خلقت كالزهرة ليفتن فيها المفتونون وينجو فيها الناجون الذين كتب الله عز وجل اسماءهم في اهل السعاده. اسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. يبقى قبل ما نخش في التوحيد وانواع التوحيد بيقول لك الشيخ هنا انتبه. الله عز وجل بيقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما النافيه والا لما الاسلوب يكون بالشكل ده يفيد ايه؟ يفيد الحصر. يفيد الحصر يعني وما خلقت الجن والانس الا، يعني جميع انواع المخلوقات خلقت للي جاي بعد الا دي بقى. ايه اللي جاي بعد الا؟ الا ليعبدون. يبقى الهدف الاساسي من خلقتك ووجودك في الدنيا انك انت ايه؟ تعبد ربنا سبحانه وتعالى. طب اذا كان بقى وما هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يعني خلقها لكم جميعا لتكون معبر ربكم الى الله عز وجل. يبقى خلق لك الدنيا دي، خلق لك الجبال والانهار والاشجار علشان تخدمك وتمشي ربنا سبحانه وتعالى. انما الانسان اللي طينته دنيئه بيتلبك في الحاجه اللي هي ايه؟ الحاجة التعبانة دي، الحاجة زي اللي تلاقيها مخلى، يعني ركن قلبه إلى الدنيا ولم ينظر إلى ما عند الله عز وجل، يبقى اتلبخ بالفنية وترك الباقية. باقية وهي الجنة. فالله عز وجل أخبرنا أنه خلقنا لغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى رزاق وذو قوة ومتين. اطمن قلبك عشان مهما اشتد عليك بلاء الفقر اوعى تخاف، لأنك أنت مش هتخرج من ملكوت الله عز وجل ولن تخرج عن مشاكل. بفقد الأخلاء والإخوان، بفقد الأحباب، بموت الوالد، بموت الوالدة، اسودت الدنيا في وجهك، المخرج والمنقذ لك من ذلك أن يكون عندك إيمان بأن الملكوت ملكوت الله، وأنه سبحانه هو المتصرف الوحيد في هذا الكون، وهو أرحم بك وأنت في أشد أنواع البلاء والابتلاء، وأرحم بك من أبيك وأمك. دي بقى هي المكسب لقلبك، تبقى مرتاح عارف ان انت اهم حاجه ما يبقاش عندك خلل في باب التوحيد بتاعك والعباده لله عز وجل. عارف ان القضيه العظمى التي خلق الله عز وجل السماوات والارض من اجلها هي ايه؟ العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انما الواحد يسيب بقى الهدف اللي ربنا خلقه علشانه ويلهث وراء الدنيا ووراء متاع الدنيا، يلهث وراء الدنيا ووراء متاع الحياه الدنيا، يبقى دي ضل الطريق، تاه وهو ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، تاه. وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ عن سبيله. سبيل ربنا واضح، وعلشان تمشي في طريق صعب ما ينفعش تمشي فيه من غير خريج او دليل ناصح، واحد يمشي قدامك في الطريق يدلك. وخير من يدلك على الله هو خير واعلم الناس بالله وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حد اقرب ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. فما تحب تمشي ربنا من غير ما تتخطف كده ولا كده ولا حاجه تدخل في رجليك ولا حاجه تدخل في الباب ولا تتعور وانت ماشي في السكه ولا حاجه، يبقى تروح لأحسن واحد يعرف الطريق ده، تقول له لو سمحت لو سمحت انا عايز اوصل لربنا سليم، عايز اوصل لربنا سليم من غير اي خدوش ولا اي مصايب ولا اي شرك ولا اي بلاوي تؤهل في السكه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ نفسي اوصل لربنا سليم. الوحيد اللي تقدر تساله السؤال ده ويوصلك سليم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ايه رايك بقى؟ عليك صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز توصل لربنا سليم، اسال الله ان يجعلني واياكم من المخلصين لله عز وجل، وان يبلغني واياكم الفردوس الاعلى الجنه بلا حساب ولا عقاب. فعايز توصل لربنا سليم يبقى تمشي على طريق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى العبادة دي هي الغاية اللي ربنا خلقك عشان ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. وقلت لك الله عز وجل يحب المؤمنين فعايز يطمن قلبك. إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني لما تركب الله عز وجل في مسألة الرزق هتركب إلى من؟ إلى ركن ركين قوي سبحانه وبحمده. خافش، أنت مسنود على سند عظيم قوي متين هو الله عز وجل. فلازم أول شيء كده عشان نتفق وإحنا ماشيين في أول السكة تبقى عارف إن حضرتك ما اتخلقتش عشان تخلق في الدنيا وعلشان تجمع الأموال والأطيار والأولاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. قال وقول الله تعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا أن ذلك يعني بداية الكتاب يبين الشيخ رحمه الله تعالى الغاية التي خلق الله عز وجل من أجلها السماوات والأرض. ثم قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، يعني رسالة الأنبياء جميعا واحدة من ناحية الايه؟ من ناحية الأمر للتوحيد، من ناحية الأمر للتوحيد. كل الأنبياء جميعا كانت دعوتهم إلى الإسلام وأن يوحد الله عز وجل وحده لا شريك له. يبقى التوحيد هذا هو دعوة الرسل جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كان إيه قول كل رسول من هذه الرسل؟ إيه هو الركيزة، إيه هي الركيزة الأساسية في دعوة هؤلاء الرسل جميعا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء عدنان، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. أبناء عدنان اللي هم إيه؟ اللي هم الإخوة الأب، أبناء عدنان الإخوة الأب، أبناء أخياف اللي هم الإخوة الأم، المعلومة اللي هو إيه؟ يبقى أبناء أخياف اللي هم إيه؟ الأخوات اللي هم يعني هم اتجوزت واحد واثنين وثلاثة وخلفت من كل واحد ولد أو بنت أو ولدين، دول كلهم إخوات ليه؟ لأم اسمهم أبناء أخياف. أما أبناء علات اللي هم إيه؟ العلات اللي هم الضرات، ضرة سماها إحنا عندنا ضرة يعني. أبناء ضراير يعني أبوهم واحد وأمهاتهم إيه؟ مختلفة. فالأنبياء أبناء علات، يعني أبناء يعني إخوة لأب، دينهم واحد، كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله، خلاص؟ ولكن شرائعهم مختلفة. في مثلاً شريعة موسى عليه السلام كانت الغنيمة عندهم لما يغنموا غنيمة من الكفار يضعوها في مكان واسع، فإن لهم فيهم غلول لو ما كانش حد سرق حاجة من الغنيمة دي تنزل عليها نار من السماء تحرقها. وهذا دليل على أن الله قبل منهم هذه الغنيمة. خفف الله عز وجل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل هذه الغنيمة حلال لمن اغتنمها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أمور أخرى شاهد إن الركيزة التي تجمع بين جميع الأنبياء في دعوة التوحيد أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات التي ساقها الشيخ في هذا الكتاب مبينا كتاب التوحيد كلها تدعو إلى عبادة الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل. ثم قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مختومة أو التي عليها خاتمه يعني وكأنها ختمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الوصية دي لا، يعني كلام ابن مسعود يقول يعني يدلك على أن هذه الوصية يعني وصية نبوية من الله عز وجل يعني عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكأنها مختومة من رسول الله اللي هي الآيات دي الآيات في سورة الأنعام قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشاهد إن أول شيء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أو أول شيء في هذه الآيات البينات المباركات من الأشياء التي فيها إدلال أو دلالة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته على الأشياء التي حرمها الله عز وجل أعظم شيء حرمه الله عز وجل هو إيه؟ الشرك والعياذ بالله. إنسان يموت مشرك ده هو الشيء العظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أصعب ظلم إنك أنت تظلم الإنسان يظلم نفسه به هو أن يموت على الشرك والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الآية دي نزلت فيه؟ نزلت في من مات على غير توبته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أي واحد صاحب ذنب أو معصية تحت الشرك وتحت الكفر خلاص الله عز وجل يغفرها إما ابتداء أو بعد أن يعاقب هذا المذنب على قدر ذنبه ثم يتوب الله عز وجل عليه ويخرجه من الإيه؟ من النار فلا يخلد فيها بذنبه. يبقى إما إن هو يغفر له ابتداء وإما أن يعاقب عليها بقدر جرمه في النار ثم يخرج منها إلى الجنة. إنما الإنسان طالما ما مشى على الشرك يبقى لا يخلد في نار جهنم. لذلك أول محرم ذكر في هذه الآيات من سورة الأنعام قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم هو ألا تشركوا به شيئا. لا تشرك بالله عز وجل لأن الشرك هذا هو الظلم العظيم الذي أخبر الله عز وجل عنه. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به لأن مات على غير إيه؟ على غير الإسلام مات مشرك الله عز وجل لا يغفر له خالد وخالد فرجان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن أي ذنب وأي كبيرة دون الشرك أقل من الشرك خلاص الله عز وجل قد يغفرها ابتداء. حتى واحد مات من غير ما يتوب قد يغفر الله عز وجل له ابتداء وإن لم يغفر ابتداء يعذب في النار بقدر هذا الظلم وقدر هذه الكبيرة وقدر هذه المصيبة. انما فائده التوحيد ايه بقى؟ فائده التوحيد، وده اخر كلمه عايز اقولها، فائده التوحيد ان الواحد حتى لو مات على كبيره من الكبائر والعياذ بالله، اسال الله لي ولكم المسلمين العصمه والسلام، لو مات على كبيره او على ذنب عظيم يضمن انه لا يخلد في النار ان دخلها. يبقى لا يخلد في النار ايه؟ ان دخلها. لذلك خد بالك لازم تتعلم التوحيد ده اكتر، تحفظه كده اكتر من اسمك ايه. طول ما احنا ماشيين هنتعلم مع بعض الكفر الاكبر والكفر الاصغر والشرك الاكبر والشرك الاصغر وعلامات هذه الاشياء والفروقات بينها، ونتعلم الافعال والاقوال التي توقع الانسان في الشرك الاصغر او في الشرك الاكبر. كل ذلك سياتي معنا ان شاء الله تعالى، ويعني نكتفي بهذا القدر في هذه الليله. ولكن ننبه ان من الاسبوع القادم يعني الدرس هيبقى يوم الاربعاء، لان يعني بعض الافاضل نبهنا الى ان مثلا الخميس بيبقى في ناس صايمه فما تقدرش تحضر الدرس من الاول، فان شاء الله هيبقى الدرس السابق باذن الله كل يوم ايه؟ يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. دايما الاربعاء القادم المقبل هيبقى الدرس كل يوم اربعاء باذن الله تعالى بعد المغرب. اسال الله ان يجعلنا واياكم من الصالحين المصلحين. فالى هنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.